نرى أنه إذا اختلفت اتجاهات النشاط والعمل مع غيرنا من الجماعات العاملة باختلاف الأولوية والأهمية أو اختلاف الظروف والمحيط الذي تتواجد فيه، أن نتخذ من هذا الاختلاف وسيلة تكامل وقوة بدل أن يكون سبب تطاحن وضعف، ما دام ذلك وفقا لمنهج السلف وفي إطار السنة وأقوال العلماء السلفيين بعيدا عن البدعة والمناهج المخالفة للسنة. نحمد الله ونحمده ووفق الإخوة الحاضرون، وأحمده وأشكره إن كنت وإخواني سببا لاجتماع إخواني ولم يشمل إخواني من المجاهدين السلفيين، وحضر هذه المناطق الحاضرة هنا لنضع اليد ونتعاون لنصرة هذا الدين ونصرة المنهج السلف القويم، امتثالا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ونصرة هذا المنهج والدين هي من البر والتقوى، كما أنصح نفسي وإخواني أن نكون من الذين يمتثلون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه البعض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن كل منا حارسا في ثغره، أي لسد ثغور الجهاد في هذه الديار، ونعمل ونتعامل مع بعضنا البعض بالنصح والثقة فيما بيننا، وندع كل خلفية أو مفاهيم ربما كانت في يوم ما ضيقة وكان سبب ذلك الفتنة التي عشناها، فليعذر بعضنا البعض، ولكن ابتداء من هذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الثقة قد عادت إلى قلوبنا تجاه بعضنا البعض. مقاصد الجماعة السلفية للدعوة والقتال. يسعى الإطار التنظيمي المتمثل في الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تحقيق بعض المقاصد العلمية التي يتبناها ويدعو إليها، وذلك بنشر مفاهيمها والتربية على أسسها والذب عنها، وهي كالتالي: 1. المقصد الأول إرضاء الله والفوز بالجنة، لقوله تعالى: والله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. 2. المقصد الثاني تعبيد الناس لرب العالمين، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يتحقق هذا المقصد العظيم إلا بدعوة الناس إلى تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، وهي: توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في أسمائه وصفاته، توحيد الله في ألوهيته. المقصد الثالث نبذ الشرك والبدعة والتنديد بهما ومحاربتهما، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، الحديث. المقصد الرابع تربية الأفراد على الالتزام بالسنة والاستقامة على منهج السلف والاتصاف بصفات أهله ولاء وبراء، حبا ونصرة، وقولا وعملا، والتحلي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقصد الخامس محاربة الأفكار والتصورات الجاهلية كالعلمانية والماسونية والديمقراطية والشيوعية وكل فكر أو تصور يخالف منهج السلف. المقصد السادس: الجماعة السلفية للدعوة والقتال وسيلة مرحلية تهدف في النهاية إلى إقامة جماعة المسلمين الخلافة الراشدة، وتعتبره هدفا مقدسا يجب أن يحرص عليه كل المسلمين وأن يسعى الكل في تحقيقه حسب طاقته. المقصد السابع: جمع المسلمين على كلمة سواء والمحافظة على قوتهم وعدم تعريضهم للهلاك مع نبذ الفرقة والاختلاف. المقصد الثامن: المقصود من الاجتماع هو تنسيق الجهود لإقامة عمل جماعي يهدف إلى إقامة شرع الله. المقصد التاسع: تربية الأفراد على أن الولاء للإسلام والسنة يجب أن يسبق الولاء للأطر الأخرى مهما كان دورها أو حجمها، فالمسلم أخو المسلم وإن تباعدت ديارهم لكل حق النصرة. المقصد العاشر: تربية الفرد على آداب الخلاف ومن يحب ويحترم والخضوع للحكم الشرعي. المقصد الحادي عشر: قتال النظام الجزائري المرتد الممتنع عن الشرائع. المقصد الثاني عشر: إحياء فريضة الجهاد في نفوس الأمة المسلمة، لأن الجهاد فرض عليها في جميع أحوالها إما على الكفاية وإما على الأعيان، فهو ذروة سنام الإسلام، وعلى هذا الأصل يجب أن تصاغ سياستها. والمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلاء كلمة الله وإظهار الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فها هو المولود الذي ترقبنا أن نراه منذ سنين، ها قد أذن له الله سبحانه وتعالى أن نراه في هذا اليوم العظيم وفي هذا الشهر العظيم وفي مثل هذه الأحداث التي تمر بمن يتتبعها أيها الإخوة. أهو مولود المسلمين يخرج في هذا اليوم العظيم، نعم إنه يوم عظيم، تتوافق سنة الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا في يوم الجمعة، فأي خير هذا؟ ومن أين لنا بشكر هذا التوافق وهذه النعمة؟ نعم الله لا تحصى، فكون الإخوة يجتمعون ويرفعون بيعتهم في يوم الجمعة نعمة من نعم الله عز وجل. يتساءل الإنسان: لماذا لم يكن هذا اليوم في يوم السبت عيد اليهود، في يوم الأحد عيد النصارى؟ هذه الأمور كلها ليست طفرات، وهذه الأمور كلها ليس كما يقول الشيوعيون صدف، إنما قدر مقدر قد سبق في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يجتمع المسلمون في هذه الديار، شاء من شاء وأبى من أبى، في هذا اليوم العظيم الذي فيه ولد أبو البشر نبي الله آدم عليه السلام، الذي فيه ساعة يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى لمن يسأله فيها، الذي إذا صلي في هذا اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المجيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في هذا اليوم، والذي فيه تقوم الساعة وتتقلب الموازين، كذلك نرى أن يجتمع المسلمون في هذا اليوم، كذلك نرى أن نرى هذا المولود الجماعة السلفية للدعوة والقتال، نرى هذا المولود ترتسم ابتسامة الإيمان في وجهه في هذا. وسائل الجماعة السلفية للدعوة والقتال: تعتقد الجماعة السلفية للدعوة والقتال أن الوسائل لها نفس حكم المقاصد وأن الغاية لا تبرر الوسيلة. ومن الوسائل التي تعتمدها الجماعة السلفية للدعوة والقتال لتحقيق مقاصدها هي: أولا، الدعوة إلى الله، لقوله تعالى: وادعوا إلى سبيل ربك، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. وذلك بتوفير الوسائل الدعوية الشرعية المختلفة مثل نشر الرسائل والمجلات العلمية، إنشاء المدارس الشرعية وإرسال البعثات العلمية، توزيع الأشرطة السمعية والبصرية بحسب ما تقتضيه الضوابط الشرعية لأهل العلم والفضل وما تنتجه الجماعة السلفية للدعوة والقتال. ثانيا، القتال في سبيل الله، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال الكساني رحمه الله: والدعوة دعوات، دعوة بالبنان وهي القتال، ودعوة بالبيان وهو اللسان، وذلك بالتبليغ. بدائع الصنائع، الجزء التاسع. وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل، لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم. ثالثا، التنظيم. إن أساس العمل في الجماعة السلفية للدعوة والقتال قائم على أصول وقواعد أهل السنة والجماعة، لذلك فهي تعتمد بعد الله عز وجل على التنظيم المحكم في جميع أصولها العملية، فبواسطة هذا التنظيم تنظم تأصيلها وتتابع تنفيذه وتصحح به الأخطاء التي لا بد من الوقوع فيها. وبناء عليه فإنه ينبغي الانضباط ضمن ضوابط هذه الجماعة ومراعاة تأصيلها، توضيحها، ونشر مفاهيمها. رابعا، إعداد العدة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الآية. والإعداد يكون على ضربين: إعداد معنوي إيماني، وإعداد مادي، لقوله عليه السلام: ألا إن القوة الرمي. ويتم ذلك بإنشاء مراكز للتدريب العسكري ودراسة فنون القتال مع توفير جميع الأسلحة الحديثة بحسب الاستطاعة والقدرة. التنظيم العام للجماعة السلفية للدعوة والقتال. شروط العضوية: الإسلام، سلامة العقل، سلامة الأعضاء التي لا تعيقه عن الجهاد، وألا يكون ملتزما بتنظيم غير تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. الالتزام بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال علما وعملا، البيعة لأمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال مع الالتزام بالطاعة في المعروف. جماعة النصرة، وهي شبكة متكونة من أفراد متنوعة اختصاصاتهم مهمتها دعم الجهاد وإعانته على كل المستويات، ويكون توزيعها على حسب ما تقتضيه متطلبات الجهاد، ويشترط في أعضائها ما يشترط في العضوية. القيادة، تتكون القيادة العامة للجماعة السلفية للدعوة والقتال من أمير الجماعة ومجلس الأعيان ورؤساء اللجان والهيئات الذين يشكلون المجلس الشوري للجماعة السلفية، وعملهم كامل متكامل، وذلك من خلال تنسيق العمل فيما بينهم، لقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال. أولا، حكم هذه الإمارة هو الوجوب. ثانيا، نوع هذه الإمارة هي إمارة خاصة توسعت فشملت بعض أحكام الإمارة العامة وهي اقتضائية. ثالثا، أحكام هذه الإمارة: أولا، تدبير شؤون الحرب. ثانيا، ولاية القضاء. ثالثا، حماية البيضة. رابعا، حماية الحريم. خامسا، تقسيم الفيء والغنائم. سادسا، جباية الزكاة والصدقات. سابعا، إقامة الحدود. تنبيه: فيما يخص الحدود فإنها تقام على المجاهدين باستثناء حد السرقة الحديث، أما أفراد الشعب فمن رفع الأمر مختارا طبق عليه الحد. رابعا، الشروط الشرعية لإمارة الجماعة السلفية للدعوة والقتال: الإسلام، البلوغ، العقل، الذكورة، الحرية، العدالة، سلامة العقيدة والمنهج، العلم الشرعي وهو شرط كمال، الأقدمية والبلاء الحسن، سلامة الأعضاء والحواس، التجربة والخبرة الميدانية. وننبه ها هنا إلى أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل مع الاجتهاد في توفير هذه الشروط. ما ينهي إمارة الأمير: أولا الوفاة، ثانيا الكفر البواح، ثالثا اختلال العقل، رابعا فقدان حاسة من حواسه التي تعيقه على أداء مهامه، خامسا خيانة مبادئ الجماعة السلفية أو تواطئه مع الأعداء، سادسا البدعة المتفق عليها بين علماء أهل السنة والجماعة، سابعا الأسر مع اليأس من فك أسره، ثامنا الفسق الظاهر، خامسا واجبات أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال: أولا العدل بين المجاهدين في أداء الحقوق، ثانيا الرفق بالمجاهدين وحسن الظن بهم، ثالثا النصح للمجاهدين، رابعا الحرص على سلامة المجاهدين، خامسا إعداد المجاهدين ماديا ومعنويا، وذلك من خلال التربية ونشر العلم وتوفير أسبابه وإحياء فريضة القتال في نفوس المجاهدين، سادسا الحفاظ على أسرار الجماعة السلفية للدعوة والقتال، سابعا القدوة العملية، ثامنا الحفاظ على وحدة الجماعة، تاسعا السعي إلى جمع شمل المجاهدين السلفيين في هذه الديار، سادسا حقوق أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال على الجند: أولا الطاعة في المعروف، ثانيا نصرته على الحق، ثالثا النصح له، رابعا عدم إفشاء أسرار الجماعة السلفية للدعوة والقتال، خامسا إحسان الظن به، سادسا توقيره، سابعا كف اللسان عنه، ثامنا الدعاء له. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صلاحية أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال: أولا القيام الكلي على إدارة شؤون الجماعة السلفية، ثانيا تنسيق العمل مع المجلس الشوري ورؤساء الهيئات وأهل الرأي وذوي الخبرات، ثالثا إلزام أفراد الجماعة السلفية بالقرارات والتعليمات الصادرة عنها، رابعا حماية أصول الجماعة السلفية وضوابطها وأهدافها من الخلل، خامسا تعيين الأعضاء والأمراء على المهام، سادسا يستخلف من يرى فيه الكفاءة لإدارة شؤون الجماعة السلفية نيابة عنه مؤقتا في حالة ما لو يطرأ عليه طارئ الموت أو الأسر أو المرض المزمن المعيق عن أداء مهامه ريثما يجتمع أهل الحل والعقد، سابعا إصدار القرارات والتوجيهات والتعليمات للجماعة السلفية باستثناء القضايا المصيرية الكبرى التي يشترط فيها حضور كل أفراد مجلس الأعيان أو جلهم، وهي كالتالي: المساس بالأصول والمبادئ المتفق عليها في الميثاق، فتح جبهة قتالية جديدة، عقد صلح أو هدنة مع الكفار الأصليين، عزل نفسه عن إمارة الجماعة السلفية، عزل عضو من أعضاء أهل الحل والعقد أو تحويله، أما إذا كان مكلفا بمهمة أخرى غير قضاء الجماعة فلأمير الجماعة السلفية حق عزله من مهمته. التعامل مع الجهات الخارجية: مجلس الأعيان، أهل الحل والعقد: أولا مواصفات أفراد أهل الحل والعقد: الإسلام، البلوغ، الذكورة، العدالة، سلامة العقيدة والمنهج، العلم، الشوكة، أن يكون وجها في قومه، الأقدمية والبلاء الحسن، أن يكون ذا رأي وحكمة وصلاح. ثانيا مهمة رئيس مجلس الأعيان: جمع كل أفراد مجلس الأعيان أو جلهم ما زاد على النصف في حالة ما إذا طرأ على الأمير طارئ الموت أو الأسر أو المرض المزمن المعيق عن أداء المهام أو ما يوجب العزل. ثالثا مهمة مجلس أهل الحل والعقد: ألف تنصيب أمير الجماعة السلفية وعزله بموجب ذلك، باء مراقبة أمير الجماعة السلفية ومحاسبته، جيم إذا طرأ على أمير الجماعة السلفية ما قد يوجب عزله فلعضو مجلس الأعيان أن يطلب من رئيس المجلس المكلف بجمع أعضائه عقد جلسة للنظر في القضية هل ترتفع إلى استدعاء أمير الجماعة السلفية للبت فيها، دال في حالة مقتل أمير الجماعة أو أسره، فإنه يتم تعيين أميرا بدله من طرف الإخوة الذين يمثلون مجلس الحل والعقد. يا بيعة أهل الحل والعقد ملزمة لغيرهم من أفراد الجند. ها ليس للعضو المفوض من الأعيان إلا المراقبة والمحاسبة. نون لهم حق اختيار قاض غير قاض الجماعة عند مقاضاة أمير الجماعة إذا لزم ذلك. المجلس الشوري حكم الشورى غير ملزمة. تعريف المجلس الشوري: المجلس الشوري للجماعة السلفية للدعوة والقتال هو عبارة عن زبدة وخلاصة رجالاتها من أهل الحل والعقد وذوي الرأي السديد وأهل الاختصاصات والخبرات الذين يرؤسون الهيئات واللجان. مهمته مساعدة الأمير على إدارة شؤون الجماعة السلفية وسياستها والسهر على تحقيق مصالحها وتوفير الأسباب التي تضمن استقرارها والذب عن مبادئها. يجتمع مع أمير الجماعة السلفية إذا طارأ أي طارئ. تكوينه: يتكون المجلس الشوري للجماعة السلفية من أميرها ومجلس الأعيان ورؤساء الهيئات، وهي اللجنة الشرعية، اللجنة العسكرية، اللجنة الطبية، اللجنة المالية، اللجنة القضائية، اللجنة الإعلامية، ولجنة الديوان، ولجنة العلاقات الخارجية. اللجنة الشرعية التعريف بها: اللجنة الشرعية هي عبارة عن هيئة أهل العلم وطلبته تسهر على توجيه الجماعة إلى الدليل الشرعي وحماية المجاهدين من الزيغ والانحراف والضلال، وهي الحصن الحصين للجماعة من أطماع المعرضين بدفع كل شبهة، ويتفرع منها ما يلي: فرع الدعوة والإرشاد، فرع البحوث العلمية والفتاوى الشرعية. تحديد الصلاحيات: أولا صلاحيات رئيس اللجنة الشرعية، تحديد برنامج عملي للجنة الشرعية وعرضه على أمير الجماعة السلفية، السهر على تطبيق البرنامج، إنشاء مدارس شرعية، انتقاء الأفراد الذين يعدون للتكوين، ويكون ذلك بتقديم طلب إلى أمير الجماعة السلفية لاستدعائهم، مراقبة كل إصدارات اللجنة الشرعية قبل الطبع والنشر والتوزيع، يكلف بمراقبة الكتب والأشرطة الدينية التي يتداولها المجاهدون، له حق إلغاء أو مراجعة المواضيع العلمية المحررة من طرف طلبة العلم، له حق الرجوع إلى العلماء في المسائل المشكلة، يكلف بالبحث في المسائل العلمية المستجدة. ثانيا فرع الدعوة والإرشاد، مهمته نشر العلم الشرعي وذلك باستعمال جميع الوسائل الدعوية المشروعة. ثالثا فرع البحوث العلمية والفتاوى الشرعية، مهمته البحث في المسائل الشرعية المستجدة والفصل فيها باستثناء المسائل التي تصدر باسم الجماعة السلفية، فإنه يشترط حضور جميع أفراد اللجنة الشرعية. اللجنة القضائية، تعتبر اللجنة القضائية من الركائز الأساسية لقيام الجماعة السلفية، إذ العدل هو قيام الدول، فالله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. قال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الحديد الآية 25. قال شيخ الإسلام: ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد، الكتاب يهدي به والحديد ينصره. قاضي الجماعة، يتم تعيينه من طرف أمير الجماعة السلفية ولا يتم عزله إلا بالرجوع إلى مجلس الأعيان. يكون القاضي مستقلا في مباشرة مهامه، إذا رفعت إليه مظلمة ضد أمير الجماعة السلفية فله مراجعتها مع مجلس الأعيان لرد المظلمة لصاحبها، وإذا لم يمكن ذلك إلا بإحضاره للقضاء أحضر من طرف مجلس الأعيان والقاضي. يستدعي القاضي المتخاصمين بالاستعانة بأمير الجماعة السلفية، له حق عزل قضاة المناطق، أما تعيينهم فيتم من طرف أمراء المناطق، أحكامه نافذة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. اللجنة العسكرية، التعريف بها: تعتبر اللجنة العسكرية من الركائز الأساسية والدعائم القوية للجماعة السلفية، فهي الحصن الحصين والسياج الواقي لها من الضربات والفتن التي قد تعصف بها، كما تعتبر وسيلة قمع أصحاب الفتن والأهواء وإرهاب للأعداء، وهي التي تزيح الحواجز من طريق الدعاة إلى الله، فهي الصخرة الصماء التي تنكسر عندها أطماع الأعداء، ولذلك ينبغي للجماعة أن توليها اهتماما كبيرا للمحافظة عليها وتزويد أفرادها بجميع أنواع الأتاد الحربي العصري، كل ذلك في حدود قدرة الجماعة السلفية وإمكانياتها. تكوينها: تتكون اللجنة العسكرية من قائدها العام ونوابه الذين يرأسون ما يتفرع عن هذه اللجنة من فروع، وهي كالآتي: فرع التدريب والتجنيد، فرع التموين والتمويل، فرع التصنيع، فرع الاستطلاع، فرع الهندسة العسكرية، فرع التخطيط والدراسات العسكرية. مهمتها الإشراف على إدارة وتدبير وتنفيذ ما يتعلق بالشؤون العسكرية للجماعة السلفية، ويكون ذلك بالتنسيق مع اللجان الأخرى لأجل ضمان سلامة العمل. صلاحيات قائد اللجنة العسكرية: يتم تعيينه من طرف أمير الجماعة السلفية وكذلك عزله، تحديد برنامج عملي للجنة العسكرية وتقديمه لأمير الجماعة السلفية، له حق إصدار التعليمات العسكرية بموافقة أمير الجماعة السلفية، الإشراف على تطبيق التعليمات العسكرية، له حق اختيار المستشارين العسكريين للجنة العسكرية من الكتائب والأجناد والمناطق، ويتم تعيينهم بموافقة أمير الجماعة السلفية، يكلف بإنشاء مراكز التدريب على مستوى الجماعة السلفية، له حق الإشراف على الأعمال العسكرية تنفيذا وتخطيطا، يشرف على تحديد الطرق السليمة والناجعة لكيفية استغلال موارد شراء العتاد العسكري، له حق التصرف في الذخيرة المستوردة وفق الضابط القانوني المرسوم في تحديد كيفية التعامل مع باقي اللجان العسكرية، ويكون ذلك بتحديد النسب المئوية. فروعها: فرع التدريب والتجنيد، مهمته تحديد برنامج تدريبي، الإشراف على تطبيق البرنامج التدريبي للجنة العسكرية، دراسة مواصفات العضو الملتحق بالجماعة السلفية مع إرفاقه بملف. فرع التموين والتمويل، مهمته يشرف على تعبئة المجاهدين عسكريا. فرع الاستطلاع، مهمته مراقبة المراكز وتنفيذ التعليمات العسكرية، الاستطلاع على العدو من حيث التحرك والتمركز، الاستطلاع على الغابات والمسالك التي تسلكها القيادة. فرع الهندسة العسكرية، مهمته تحديد طرق بناء المراكز والمستشفيات والخنادق والملاجئ، رسم الخرائط التي تسهل للمجاهدين التمركز وتنفيذ العمليات العسكرية. فرع التخطيط والدراسات العسكرية، مهمته يقوم بدراسة الاستراتيجية القتالية للجماعة السلفية والتخطيط لتطويرها مستقبلا، تحضير الأعمال على مستوى الجماعة السلفية والتخطيط لها. فرع التصنيع، مهمته تحضير وتصنيع كل ما يتعلق بالشؤون العسكرية من تفجير وأسلحة وكل ما يقدم إليه من طرف غيره من اللجان. اللجنة المالية، التعريف بها هي عبارة عن مجموعة من أفراد ذوي الخبرات والتخصصات في المجالات المالية المعروفين بالصدق والأمانة والزهد في الحياة الدنيا، مهمتها الإشراف على إدارة وتدبير شؤون مال الجماعة السلفية على وفق الأصول الشرعية للاقتصاد الكبرى، وهي أولا معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال واجتناب الاكتساب به إن كان محرما شرعا. ثانيا حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات والأرض وما لا يبيحه. ثالثا معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال واجتناب المحرم منها. رابعا حسن النظر في أوجه الصرف واجتناب ما لا يفيد منها، فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلا بمصلحته وكان مرضيا لله جل وعلا، ومن أخل بواحد من هذه الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك. تكوينها: تتكون اللجنة المالية من أمينها العام والفروع التي تتفرع منها، وهي كالآتي: فرع المحاسبة، فرع بيت المال، فرع دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية. صلاحيات أمين المال: تحديد برنامج مالي للجماعة السلفية، الحرص على إنقاذ البرامج المالية العملية المسطرة من طرف اللجنة المالية، محاسبة كل فرع على موارد المال وسبل صرفه، يشعر بالمشاريع الاستثمارية الكبرى للنظر فيها، ليس له أن يعطي غيره من اللجان إلا بإذن أمير الجماعة السلفية. فرع المحاسبة مهمته كتابة تقارير حول الدخل المالي للجماعة السلفية والسبل التي صرف فيها. فرع بيت المال مهمته الحفاظ على مال الجماعة السلفية، ضبط المدخول والمصروف من الأموال أثناء التعامل مع غيره. فرع دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية مهمته دراسة المشاريع الاستثمارية الموكلة إليه من طرف أمين مال الجماعة السلفية، وذلك لتحديد البرنامج العملي وكيفية الاستفادة منه. الموارد المالية للجماعة السلفية: الغنيمة والفيء، الزكاة، صدقات التطوع، الضرائب الإلزامية، الأوقاف. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه سهلا على سهل، كلا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. إنها سنة الله في كل مولود، إنها سنة الله في كل مولود. أليس المولود يخرج من بطن أمه وأمه وكأنها في لحظات الأخيرة من الحياة، وكأن حياة وموت يلتقيان في ساعة واحدة. موت يطوف بأم الطفل، وحياة تخرج من الطفل. عجبا، إنها سنة الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، هذا المولود العظيم، الجماعة السلفية للدعوة والقتال، نعم سبقه تكهرب وسبقه انعدام ابتسامة في وجوهنا، ولكن هي سنة الله. كما أن الأم وهي تضع ذلك المولود الذي لا شك بعد وضعه، لا شك أن الأجواء كلها تتقلب إلى الفرح والابتسامة. لا شك كذلك أن الأم ترى في ذلك، ترى في تلك اللحظات ماذا؟ ترى في تلك اللحظات أنها تفارق هذه الدنيا أيها الإخوة. هذا لماذا؟ لكي نعظم هذا الأمر بالشكر لله عز وجل، ونعظم هذا الاجتماع العظيم. كما رب عز وجل رفع من قدر الأم وأمر بإحسان إليها ولو كانت كافرة، فكذلك من الواجب علينا أن نحسن إلى هذا المولود، وأن نحسن إلى هذا المولود بالإخلاص له وبعدم خيانته وبنصرته إلى آخر قطرة من الدم. كما عظم الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين، فكذلك هذه الوحدة المباركة فعلى المسلم أن يبذل ما في وسعه أن يحافظ عليها. لما أيها الإخوة، لأن والله سبقتها دماء ودماء. كم والله العظيم من ليت من وحدة فقدناه. اللجنة الطبية: صلاحيات رئيس اللجنة الطبية: السهر على تطبيق البرنامج الصحي للجنة، محاسبة الفروع الأخرى التابعة للجنة، إصدار التعليمات الطبية، عند عدم التزام الغير بالتعليمات والوصفات الطبية يرفع رئيس اللجنة الصحية دعوى ضد المخالف، يلزم الكل عن طريق أمير الجماعة السلفية بتطبيق التعليمات الصحية. الفروع التي تتكون منها اللجنة الطبية: فرع التكوين الصحي مهمته تكوين الممرضين والأطباء، فرع الصيدلة مهمته توفير الأدوية اللازمة مع المحافظة عليها ومراقبة صلاحية استعمال الأدوية، فرع التمريض، فرع الصيانة والتجهيز مهمته السهر على الحفاظ على التجهيزات الطبية وإصلاح ما أصابها من عطب، توفير الأجهزة والوسائل الطبية المتطورة، فرع الخدمات القيام بخدمة المرضى من ناحية الطبخ وتنظيف العيادة والحراسة. أمين مال اللجنة الصحية يقوم بتسجيل الأموال الواردة وإحصاء المصاريف في المجال الطبي، ويكون تعامله مع أمين مال الجماعة السلفية. نعم أيها الإخوة، وحدة في يوم الجمعة، يوم عظيم، فأين الشكر هذا اليوم؟ نعم أيها الإخوة، إخوة يوسف عليه السلام كان منهم ما كان نحو يوسف عليه السلام، ولكن يوم الذي دخلوا عليه وقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وأي الضر أعظم من هذا الضر الذي مس الجهاد والمجاهدين؟ أين هؤلاء الرجال الذي فقدناهم حتى كانت هذه الوحدة؟ أين هذه الدماء التي سالت حتى كان هذا المولود؟ فمن العيب كل العيب ألا نستبشر وألا نشكر الله عز وجل في هذا اليوم. وشكر الله لا يكون بالفرح، لأن الفرح قيمة الشيوعيين لما ولد لهم هذا اليوم الذي سيتحدث عن هذه السنة كذلك في هذا اليوم العظيم. أما الشكر أن يكون بالرجوع أولا وإعلان الحرب من جديد مع أعداء الله، هذا من شكر الله أن تعلنوا الحرب من جديد مع أعداء الله أيها الإخوة. ومن شكر الله كذلك أن تعلنوا النصر لهذا المولود الجديد الجماعة السلفية للدعوة والقتال. من الشكر أيها الإخوة أن لا يبيت منا أحد إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذي فتح الله عليه مكة، فدخلها ورأسه متأطئ إلى الأرض ثم صلى 8 ركعات شكرا لله في هذا اليوم، حتى اختلف أهل العلم هل هي صلاة الضحى أم هي صلاة الشكر أيها الإخوة، فكانت سنة أن تصلى صلاة الفتح أيها الإخوة. من الشكر أن كان هذا المولود في يوم الجمعة، ومن الشكر كذلك أن كان هذا اليوم هذا المولود في الشهر المحرم العظيم. وقبلها قلت قال إخوة يوسف: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة. نعم أيها الإخوة، جئنا ببضاعة مزجاة، ثيابنا ممزقة، أحوالنا كما ترونها. نعم أيها الإخوة، جئنا ببضاعة مزجاة، ولكن ثقتنا في الذي جمعنا في هذا اليوم أن ينصرنا كذلك في هذا العام، وأن ينصرنا كذلك على أعداء الإسلام، ثقة فيه. جئنا كما جاء إخوة يوسف، إخوة يوسف جاءوا ليقولوا ليوسف أيها العزيز، ونحن نقولها لرب العالمين: يا عزيز يا حكيم، كما جمعت في هذا اليوم فانصرنا في هذا العام، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، واجعل عامنا هذا عام جمع، عامنا هذا عام جماعة يا أرحم الراحمين. اللجنة الإعلامية هي هيئة تنفيذية تشرف على تبليغ كل ما يصدر عن الجماعة السلفية. صلاحيات رئيس اللجنة: تحديد برنامج عملي للجنة وتقديمه لأمير الجماعة السلفية، الحرص على تطبيق البرنامج وتطويره، محاسبة اللجان الفرعية، تقديم تقارير لأمير الجماعة السلفية حول ما آل إليه الوضع الإعلامي على مستوى الجماعة السلفية. الفروع التي تتكون منها اللجنة الإعلامية: أولا، فرع الصيانة والتجهيز، مهمته صيانة الوسائل الإعلامية من الخلل وتصليحها، السعي إلى توفير الأجهزة الإعلامية الحديثة والمتطورة. ثانيا، فرع المراقبة، مهمته مراقبة مستوى النشاط الإعلامي. ثالثا، فرع السمع البصري، البصري بحسب ما تقتضيه الضوابط الشرعية لأهل العلم. رابعا، فرع الطباعة. خامسا، فرع الأرشيف، مهمته جمع كل الإصدارات الإعلامية للحفاظ عليها، المحافظة على إصدارات الجماعة السلفية. سادسا، فرع التوزيع، مهمته نشر وتوزيع الإصدارات الإعلامية. سابعا، فرع التكوين. والشكر هو الإخلاص بالدرجة الأولى، الشكر كله يدور في الإخلاص، يعمل آل داود شكرا، والعمل لا يقبل إلا إذا كان على قام على ركنين الإخلاص والصواب. أيها الإخوة، يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فلما سمع يوسف عليه السلام هذه الكلمة، كيف كان الجواب أيها الإخوة؟ هل هي محاسبة لإخوته؟ كلا ورب الكعبة، كانت تلك الكلمات العظيمة من يوسف. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل؟ لم يستطع يوسف أن يصبر أيها الإخوة، وهو يسمع إلى تلك الكلمات. مسنا وأهلنا الضر، مس يعقوب عليه السلام الضر حتى ابيضت عيناه من الحزن. مس يعقوب عليه السلام الضر، وكان عمر رضي الله عنه وهو يردد تلك الآيات في صلاة الفجر، يرددها وهو يقول رضي الله، وهو يكفي رضي الله عنه وأسفى على يوسف، يكفي تلك الآيات التي رددها يعقوب عليه السلام وأسفى على يوسف. فقالوا أجابوه إخوة يوسف، أجابوه بذلك الجواب القاسي على قلبي يعقوب، على قلبي يعقوب عليه السلام. أيها الإخوة، كما قلت، مسنا وأهلنا الضر، مس يعقوب عليه السلام الضر حتى بيضت عيناه من الحزن. فلم يصبر يوسف عليه السلام أن أجاب إخوته بذلك الجواب، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل؟ إذ أنتم جاهلون. فأجابوا إخوته، هل أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مسؤول العلاقات الخارجية، مهمته يسعى مسؤول العلاقات الخارجية إلى ربط اتصالات مع شتى الهيئات والإخوة الذين هم خارج البلاد، وذلك بإذن أمير الجماعة السلفية، كما يسعى إلى توفير وسائل الاتصال المتطورة. مسؤول ديوان الجماعة السلفية، مواصفات رجل الديوان: الأمانة والمحافظة على أسرار الجماعة السلفية. مهامه: إحصاء الجند، إحصاء القتلى، تدوين البريد الصادر والوارد، تدوين محاضر الجلسات، إحصاء المساجين، تدوين الشؤون الاجتماعية الخاصة بالجند. إن الله أيها الإخوة لا يضيع أجر المحسنين. هذه الدماء التي سالت بالكفر، هذه الفرقة التي تجرعتم مرارتها، والله عز وجل يقابلكم بهذا الاجتماع ويقابلكم بهذا المولود في هذا اليوم، فهل أنتم مستعدون أن توفوا له بالشكر؟ فأنتم مستعدون أن تعلنوها بيعة مع الله سبحانه وتعالى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هل أنتم مستعدون أن تكونوا سهاما للإسلام كما قال عمرو بن العاص لأبي باكر رضي الله عنه: يا أبا باكر، والله إني سهم من سهام الإسلام. وأخيرا نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على أعدائنا، كما نسأله تعالى العون منه والتوفيق للانضباط ضمن ضوابط هذه الجماعة السلفية المباركة إن شاء الله ورعاية تنقيلها ونشر مسالمها والنبي عن منهجها ورجالها. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحمد لله رب العالمين. تعالى لا رياء ولكن نصرة لهذا الدين أيها الإخوة. الخلاف على منهاج النبوة لم يكتب لها أن ترد وأن يراها المسلمون في عهد خيرة الخلق وصفوة الخلق، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان تلك الحداثة الأليمة. الخلاف أيها الإخوة لم يراها المسلمون هكذا. الخلاف نعمة ولكن لم تكن هكذا، بل تعقبها، وكان قبلها دماء ودماء، كانت قبلها حرب، إنها حرب الردة، فأخذت من خيرة المسلمين، أخذت أيها الإخوة 70 من قراء المسلمين، أخذت أيها الإخوة خيرة المسلمين في تلك الحروب، حروب الردة، فقتل من خيرة المسلمين، حتى كانت الخلافة على منهاج النبوة على يد الصديق رضي الله عنه. كذلك هذا الجمع وهذا المولود تعقبه هذه الألام وتعقبته هذه الدماء، ثم تلفت أيها إلى هذا الشهر العظيم. هذا الشهر إنه الشهر المحرم، إنه الشهر الذي كان فيه حديثان عظيمان في التاريخ. أما حديث الأول هو إغراق عدو الله وأعظم عدو عرفته البشر، ألا وهو الذي ادعى الربوبية، ألا وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، كان هلاكه في هذا الشهر العظيم. وبعد 3 أيام من هذا التاريخ أيها الإخوة، يوم 10 من هذا الشهر، يوم عاشوراء، كان ماذا؟ أن قامت رسالة موسى عليه السلام، وانتصر المسلمون على يد